الحمد لله الكريم، بدأنا تفسير سورة أول سورة غافر اللقاء الماضي. تكلمنا عن قوله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم يقول الله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ما يجادل في آيات الله أن يدفع آيات الله عز وجل ليدحض الحق ويبطل نور الله تعالى ويطفئه إلا الذين كفروا. وهذا الجدال المذموم، هذا الجدال جدال مذموم محرم. ولذلك يا إخواني، أما الجدال الذي هو بمعنى أن يجادل الإنسان في آيات الله أو في السنة لمعرفة معناها وإيضاح ملتبسها وحل مشكلها واستنباط معانيها، فهذا من أعظم أنواع الجهاد. وأما الجدال وإن كان هذا الجدال بينك وبين أخيك أو بينك وبين زوجتك أو بينك وبين أبيك وأمك أو مع زملائك في العمل أو مع العمال عندك، إذا كان الجدال بالباطل فبئس الجدال. فهناك حديث رواه الطبراني قال فيه صلى الله عليه وسلم من أعان باطلا ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث تنازع في أهل العلم، ضعف عدد كبير من أهل العلم، ولكن العلامة الألباني رحمة الله عليه صححه رحمة الله عليه. فنقول يا أحبة الكرام، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فهؤلاء جاءوا يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، ليذهبوا به الحق ويطفئوا نور الله ويعلوا كلمة الباطل وكلمة الشيطان على كلمة الرحمن. ولذلك يا إخواني، ربنا جل ذكر ذكر لنا في كتابه عدد كثير من المحاورات حتى نتعلم ونتأدب ونأخذ أدب الحوار. الحوار له أدب جم، وهذا الحوار وهذا الأدب الجم لما فقد في بيوت المسلمين كادت يعني الرياح تعصف بها بشدة في أغلب بيوت المسلمين، وفضلا عن المناظرة في الدين ويعني مناظرة أهل العلم وطلبة العلم وما يعني كان هذا سبيله. قال الجويني رحمة الله عليه أول شيء على المناظر أن يقصد التقرب إلى الله تعالى وطلب مرضاته في امتثال أمره فيما أمر الله به، ومن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى الحق، ويتقي الله أن يقصد بنظره أو مناظرة أو بمناظرة المباهاة. مباهاة، من تعلم علما ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الله تعالى لما ذكر لنا صورا كثيرة في كتابه، إذا جادل الإنسان بالحق وبالباطل عفوا بالحق كان هذا محمودا. ربنا قال في سورة الكهف قال له صاحبه ويحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، يعني ذكروا بالله، هذا مطلوب. ترى إنسان كحال كثير من الشباب الآن يقول لك لا دين، الحياة مادة، تقول له هذه عقيدة كفرية، وربنا أوجب عبادته وأمر بتوحيده، وتذكر بالله هذا مجادلة بالحق. وقال الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي وأميت، الملك الكافر قال أنا أحيي وأميت، تركه إبراهيم من هذا وجاء له بدليل ظاهر بين في الكون، إن الله يأتي بالشمس من المشرق لو أنك إله يأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، انقطعت حجته. وربنا تعالى لما قص عن نوح أنه جادل قومه وذكرهم بالليل والنهار ووعظهم وحاورهم، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين. ونبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قص الله تعالى علينا قصصا كريمة في مجادلته للكافرين، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا أبانا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذه ما أجملها وأروعها، هذه كل إنسان عنده عقل وعنده دين وعنده علم يجادل به الكافرين، وكم من إنسان على علم وعلى بصيرة وعلى بينة يجادل النصارى. يعني رحمة الله على الشيخ أحمد ديداد وتلامذته الكرام الذين قاموا بهذا الجهد العظيم في دعوة النصارى إلى الله عز وجل ومجادلتهم ولعلمهم وتمكنهم في هذا الباب الكريم المبارك. وكذلك نبي الله موسى لما ذهب إلى فرعون قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال فرعون لمن حوله ألا تستمعون، قال لهم فرعون ربكم ورب آبائكم الأولين. عند قال له فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم المجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هذه كلها مجادلة لكنها بالحق. وأيضا في سورة غافر سيأتينا بإذن الله تعالى بعد آيات، وقال الذي آمن يا قوم إنما يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. هذه مجادلة عظيمة. لذلك يا إخواني من المجادلة والأسلوب الجميل ما حدث في حديث ضمام بن ثعلبة والحديث الصحيح صحيح مسلم البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، جاء ضمام بن ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا الحديث وتدبر فيه. دخل ضمام بن ثعلبة المسجد، أول ما دخل الصحابة جلوس والرسول معهم، الرسول لم يكن يتميز في جلسته، ولكن يعني ذكر بعض علمائنا الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر بيبنى له شيء يعني على هيئة الكرسي أو ما شبه ذلك مرتفع شيئا يسيرا يجلس عليه حتى يراه الغريب فيعرف أن هذا هو محمد إذا جاء من بعيد. قال ضمام لما دخل أيكم محمد، من فيكم محمد، من فيكم النبي؟ قال الصحابة هذا الرجل الأبيض المتكئ، أشاروا إليه هذا الرجل الأبيض المتكئ صلى الله عليه وسلم. فقال يا ابن عبد المطلب، ضمام بنادي النبي يجده يا ابن عبد المطلب، فقال النبي قد أجبتك عليه الصلاة والسلام، قال إني سائل فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. يا سلام، عاقل هيجي يسأل مسائل شديدة وقدم مقدمة لا تجد عليها في نفسك، أنا جاي أسأل ولكن سأشدد عليك فلا تجد عليها في نفسك. قال سل ما بدا لك، اسأل ما بدا لك. قال يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وبسط الأرض ونصب الجبال آلله أرسلك؟ قال نعم. شوف رجل عاقل جدا. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر كل سنة؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال نعم. وسأل عن الحج فلما ولى قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. وقال أنا ضمام بن ثعلبة وافد قومي رضي الله عنه. فالحوار من آداب الحوار أن تسمع لخصمك. ممكن هذا الكلام يحدث لو أنا وأنت طبقناه في بيتي وبيتك وكل واحد منا طبقه يسلم من مشاكل كثيرة. يحدث خلاف كبير وعلى شيء بين الزوج والزوج لأنها لم تسمع له ولم يسمع لها. ولو سمع واحد من الآخر بعض الكلام يقول طب خلاص كفاية كده، خلي اتركه يسمع يتكلم بما عنده واستمع لكلامه وافهم كلامه جيدا ثم رد على هذا الكلام عشان تبطل هذه المسألة. اسمع ابن عباس رضي الله عنه ماذا فعل لما خرجت الخوارج على أمين من علي رضي الله عنهم جميعا. قال عبد الله بن عباس يا أمير المؤمنين أخر الصلاة لعلي آتي هؤلاء فأكلمهم، لعله روح للخوارج، الخوارج يعتقدون كفر علي أمير المؤمنين وسيد من سادات الدنيا والآخرة ورسوله شهد أنه من الجنة، وما كان رسوله يحب أحدا بمثل حب علي رضي الله عنه من آل بيته. ورغم ذلك قال أخر، ورغم ذلك هؤلاء يكفرون علي رضي الله عنه وخرجوا عليه. فقال عبد الله بن عباس يا أمير المؤمنين أخر الصلاة حتى آتي هؤلاء فأكلمهم. فقال إني أتخوفهم عليك، أنا خايف عليك منهم. قال لا لا تخف إن شاء الله. فلبست أحسن ثياب. ابن عباس بقى تجمل، رجل فقيه عالم من سادات العلماء، لبس أجمل الثياب التي يستطيع أن يلبسها. ثم قال دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة وقت القيلولة. قال فدخلت على قوم لم أرى قوما أشد منهم عبادة، لم أرى قوما أشد منهم عبادة، سبحان الله العظيم، يعني آثار السجود في وجوههم، وليل ونهار، ليل قيام ونهار صيام وقراءة قرآن، لكن العبادة وحدها لا تكفي. الذي يصحح لك دينك ويصحح لك عبادتك العلم النافع، ثم معه العمل الصالح بهذا العلم. قال دخلت على قوم لم أرى قوما أشد منهم عبادة، وجوههم معلمة من آثار السجود، أيديهم كأنها كفن الإبل، يعني أيديهم من كثرة السجود. المهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس ما جاء بك؟ قلت جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل الوحي وهم أعلم الناس بتأويله. الصحابة وفي حد في العلم زيهم؟ لا أحد يشبههم لا في العلم ولا في العمل ولا في الأخلاق ولا في أي باب. لكن يأتي بعدهم قوم يعني سفهاء يسفهونهم وغير ذلك، عفانا الله المسلمين أجمعين، وهم أعلم بتأويله. قال بعضهم بعض الخوارج لا تحدثوه، لا لا لا تكلموا ابن عباس، لا تحدثوه، هذا من قوم قال الله فيهم بل هم قوم خصمون. يا بولو ده دائما قريش، وقريش ربنا قال عنهم بل هم قوم خصمون، يعني مجادلون يجادلون. وقال بعضهم لنحدثنه. فقال أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله، شوف ما تنقمون على ابن عم رسول الله وختنه وأول من آمن به وأول من آمن به من أصحابه قالوا ننقم عليه ثلاثا. قال ما هن؟ قالوا أولهن أنه حكم الرجال في دين الله، يعني فعلا ليس عندهم عقول، يقول هو بيحارب معاوية وبيحارب الفريق الآخر بتاع الشام، ثم يوقف الحرب ويحكم رجال بينه وبينهم، ينفع يحكم رجال في الدين؟ ما ينفعش يحكم رجال في الدين، سفة. هذه الأولى، قالوا حكم الرجال في دين الله ورضي بالحكمين، وقد قال الله إن الحكم إلا لله. شوف السفيه بقى ممكن يجيب لك آية قرآنية مش عارف معناها، إن الحكم إلا لله، ماشي. قلت وماذا؟ إيه تاني؟ قالوا له وقاتل ولم يسب ولم يغنم. لما قاتل الصحابة لم يسب نساءه ولم يغنم أمواله. شوف بعوزين يعني كان يسب أم من عائشة، أم من عائشة كانت في الصف الثاني، أي أتسبون أمكم؟ لو قالوا نعم يكفرون قولا واحدا. قال وما هي الثالثة؟ قالوا محى اسمه من أمير المؤمنين وبيكتب الكتاب. قال اكتب هذا ما قضى عليه علي أمير المؤمنين معاذ بن أبي سفيان. لا لسه احنا ما بيعناكش انك انت أمير المؤمنين، لسه امحوا اسم أمير المؤمنين. فمحى اسمه. قالوا محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. شوف هي دي ما عندهمش وسط. فقال لهم أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم عن سنة نبيكم ما لا تنكرون أترجعون؟ قالوا نعم. شوف يا سيدي، قال لهم أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله، فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. اثنين، وأيضا قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فقال أنشدكم بالله، يعني أستحلفكم بالله، أفحكم الرجال في حقن دماء المسلمين وأنفسهم الذي فعله علي أولى؟ وقال تعالوا نصطلح ونتحاكم ونجتمع، أفحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ يعني أنت رايح تعمل عمرة ولا تحج محرم واصطدت أرنب بري عليك جزاء هذا الصيد، جزاء تدفعه، تأتي بذبيحة وتقوم هذه، يعني تقدر شبيهة بهذه، اثنين من أهل الخبرة يحكم عليك. الأرنب بري ممكن يكون شبيه بها مثلا بقرة، شبيه بها شاة، على حسب القضاء الذي يقدر. طيب هذا أولى أم يعني حفاظ النفوس والحفاظ على دماء المسلمين؟ قالوا الأولى حقن دماء المسلمين وصلاح ذات بينهم. قال خرجتم من هذه؟ قالوا خرجنا منها، خلاص اعترفنا وخطأنا فيه. فقال وأما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم أتسبون أمكم؟ يعني أتسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ وإذا لو قالوا نعم يكفرون كما ذكرت، لأن السبية خلاص ملك يمين، والله في القرآن قال وأزواجه أمهاته. فقال وإن زعمتم أنها ليست بأمكم، قال أتسبون أمكم ثم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها تأخذون عائشة في السبي فقد كفرتم. وإن زعمتم أنها ليست أمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام، والله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فإذا قلتم لستم أمنا كذبتم والله، وإذا قلتم أمنا أمنا، وإذا قلتم أمنا تسبون أمكم، وأنتم مرتدون مترددون بين ضلالتين فاختاروا أيهما شئتم. قالوا خرجنا منها، خلاص رجعوا تركوا هذه. قال في الأخيرة أنه محى اسمه أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، محى اسمه من أمير المؤمنين لما جاء الكتاب محى اسمه، كتب أمير المؤمنين فمحاه. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوم الحديبية عليا، دعا علي نفسه يكتب الكتاب بينه وبين مشرك قريش، فقال اكتب هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. فقال له لا، لا تكتب رسول الله، والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما حاربناه، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال يا علي امحوها، شوف الأيام بتدور ازاي والمرء يستفيد. فقال علي والله لا امحو اسمك ابدا يا رسول الله. قال ارني موضعها، مكانها فين؟ الرسول ما يعرفش يقرا ولا يكتب. قال هذا موضعها، فمحاها الرسول بيده صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله اولى ان يتبع لما محى اسمه ام علي؟ قال رسول الله، يعني اشتدته قوي ان سيدنا علي محى اسمه الامير المؤمنين. فرجع الاف منهم ببركة هذه المناظرة الطيبة. فلذلك يا إخواني المحاورة بالحق مهمة جدا، ولا بد من فهم حجج الطرف الآخر. أنا أقول هذا وأكد عليه في البيوت، لأنه والله أسمع بلاوي يعني وأمور سيئة جدا، يعني الزوج لا يسمع ما عند زوجته في خلاف، والزوجة لا تسمع ما عند زوجها، بس مجرد كلمة وتلاقي الأصوات ارتفعت واختلفوا، ممكن تصل بها إلى السباب والشتم، وهذا من أقبح ما يكون. ولذلك وجب على العبد أن يعرف ويفهم حجج الآخر، لأنك إن لم تفهم حجته ستعيب الكلام، ويمكن أن يكون العيب من عندك، كما قال القائل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. و من الأمور اللطيفة التي تذكر في يعني عدم يعني فهم مقصد الآخر من الكلام، ذكر بعض أهل العلم أن في عند القاضي، حضر أناس عند القاضي في زواج، سيعقد القاضي زواجا، عقد زواج. فالقاضي يسأل الرجل أبو البنت ابنتك هذه بكر؟ قال لا. والولد شاب متقدم داخل أنها بكر، وسأل عنها بكر، والدنيا كلها عارفة أنها بكر. صاحبنا الأب عنده كلمة بكر يعني إيه؟ زي الفلاحين اللي حالتنا، ابنك ده بكرك، البكر يعني الكبير. فقال له لا، مش هي البكر يعني. الزوج بيقول عادي، يتصبب ماء عرقا وانتابه من الهم، وكيف أتأخر من الورطة دي، أنا داخل أتزوج بنت بكر. فأبوها نفسه أمام الملأ بقول لا مش بكر، ده مصيبة. فواحد فهم الكلام من الجزء، قال له يا فلان إيه معنى بكر عندك؟ قال له معنى كلمة بكر عندي يعني هي أكبر أولادي، لا داني لي أكبر منها. شوف خرج نفسه، خرج من مطب بهذه الكلمة. كان هذا إشكال كبير. فالمفروض تفهم كلام الخصم ومراده بالكلام. الشافعي رحمة الله عليه، وهنا مهم جدا، إذا تجادل إذا يعني تحاور الإنسان مع إنسان، رقم واحد كما ذكرنا كلام الجوني يكون قصده الله، إرضاء ربنا عز وجل في بيتك، عاوزين نرضى ربنا منك الحال، نفهم بعض من راحة شوي، أسمع منك وتسمع مني، وتسمع مني إلى أن أنهي كلامي، واسمع منك أن تنهي كلامي، ونشوف ما يرضى ربنا تبارك وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني جاء عنه حديث صعب، قال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. يعني الناس كانوا كويسين وعلى هدى وخير، إيه اللي جعلهم يضلوا؟ يبقى ابتلوا بالجدال، ابتلوا بالجدال وبعض الصحابة قال يبتلوا بالجدال ويرفع عنهم العلم. ما فيش علم، ما فيش بينة، ما فيش بصيرة، إنما إيه؟ أهواء وجدال بالباطل. لذلك الشافعي رحمة الله عليه يقول: ما ناظرت أحدا إلا وأحببت أن يجري الله الحق على يديه وأن يؤيده. يا سلام، كلام جميل. جرت مناظرة بين الإمام الشافعي والإمام إسحاق رحمة الله عليه في كراء بيوت مكة. يعني بيوت مكة تباع وتشترى وتتملك ولا لا تفضل بيوت مكة كده سبيل لأي حد يروح رايح عمرة رايح حج يدخل أي بيت يجلس فيه المدة بتاعته على كده يمشي ويجي غيره، ولا جائز الناس يبيعوها ويشتروها وتتملك؟ ما حكم تملك بيوت مكة؟ فالشافعي رحمة الله عليه كان يرى جواز التملك وجواز الإجارة، يتملكها الإنسان ويأجرها عادي. فإذا به قال له الشافعي: ما الأدلة على ذلك؟ قال له إسحاق بن راهوية: ما الأدلة على أن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ما الأدلة على تملك جواز تملك دور مكة وإجارتها؟ قال رحمة الله عليه: قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، فنسب الديار إلى مالكها. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه عليه فهو آمن. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم الديار إلى من ملكها، دار أبو سفيان بتاعته، والراجل الذي يغلق بابه عليه نسب النبي صلى الله عليه وسلم داره إليه. واشترى عمر دارا للسجن من مالك، واحد كان مالك كان بتاع بيته، أراد عمر أن يعمل سجنا يؤدب فيه العصاة، فاشترى هذه الدار منه ودفع له عوض منه مكانها وجعلها سجنا. فقال بعد أن ذكر هذه الأدلة، قال إسحاق: الدليل على صحة قولي. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي برد مع الشافعي رحمة الله عليه جميعا، قال: الدليل على صحة قولي أن بعض التابعين قال كذا وكذا. فقال الشافعي لبعض الحضور: من هذا الذي يناقش؟ مين اللي بيناقشنا ده؟ يعرفوش من هذا الذي يناقش. قالوا: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال الشافعي: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيهم؟ قال: نعم. قال: ما أحوجني أن يكون غيره، يعني كان نفسي يكون واحد غيرك، كنت أعرق أذنه أقول لك قال رسول الله وأنت تقول قال عطاء وطاووس والحسن وإبراهيم، هل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة؟ رضي الله عنه، رضي الله عنه مرضان. والخطيب البغدادي رحمة الله عليه ذكر في آداب الجدل والمناظرة قال: ويكون كلامه يسيرا جامعا بليغا. وده مهم جدا، أحيانا تقعد والله في بعض المجالس تقعد 3-4-5 ساعات وما تخرجش بنتيجة، ده يقول الكلام ويعيده، وده ما يخلوش يكمل يرد عليه، والكلام اللي اتقال يتعاد، ما تخرجش بمسألة خالص. ايش ايه المشكلة؟ ما تعرفش، عرفت تضع حل، ما عرفتش تضع حل، وينصرف الناس على هذا. فذلك يقول لك كي يكون الكلام يسيرا وجامعا وبليغا، فإن التحفظ مع الزلل مع الإقلال دون الإكثار، وفي الإكثار أيضا ما يخفي الفائدة ويضيع المقصود. وقال الجويني رحمة الله عليه: عليك بمراعاة كلام الخصم وتفهم معانيه على غاية الاستقصاء، فإن فيه أمانا من اضطراب ترتيب حصول الكلام عليك، فيسهل عليك عند ذلك وضع كل شيء موضعه. وكان الشافعي رحمة الله عليه إذا نظره إنسان في مسألة ودخل في مسألة أخرى يقول له: نفرغ من هذه المسألة ثم ننتقل إلى الأخرى. ولذلك مهم جدا إذا في خلاف بين الناس يرتبوا أسباب الخلاف، إيه؟ 1، 2، 3، 4. والله هذا الرجل بيختلف مع زوجته باستمرار، إيه أسباب الخلاف؟ إيه؟ ما بتسمعش كلامه مثلا، هو بخيل، هي مثلا صوتها بيعلى عليه، هكذا. ترتب هذه النقاط عشان تستطيع تجد لها حلا وتجد لها أمانة. وهنا عندما يكون المرء مراده الله عز وجل في نقاشه، فأحيانا يرجع إلى رأي خصمه إذا كان عنده نصفة، وهذا عزيز. الإمام إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أيضا ناظر الشافعي رحمة الله عليه في وجود الإمام أحمد في مسألة طهارة جلود الميتة، جلد الميتة لما يدبر يكون طاهر ولا مش طاهر؟ الشافعي رحمة الله عليه يرى أنه طاهر إذا دبغت تستعمل. فقال، سأله إيش الدليل؟ قال الشافعي: حديث الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عباس عن ميمونة أن الرسول مر عليه بشاة ميتة، أو عفوا مر الرسول بشاة ميتة فقال: هل انتفعتم بجلدها؟ رواه البخاري ومسلم، حديث عظيم أهو وصريحين. فقال إسحاق: حديث عبد الله بن عكيم كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، يعني بجلد، ولا عصب. رواه أحمد في مسنده، والحديث صححه العلامة الألباني. يبقى عندنا حديثين هم، حديث الإمام الشافعي في الصحيحين: هل انتفعتم بجلدها؟ إسحاق بن راوية يقول له، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمه الله عليه يقول له: لا. في حديث آخر ينسخ هذا الحديث، ألا وهو حديث عبد الله بن عكيم: الرسول أرسل كتب إلينا كتاب قال: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الحديث يكون ناسخا للحديث الأول. فقال الشافعي: هذا كتاب وحديثي سماع. يعني الإمام الشافعي عاوز يقول إيه؟ إن الحديث بتاعي رواه سمعه من النبي، وهذا كتاب، والسماع أقوى في الحجة من الكتاب. فقال له، شوف برضو الأدب، أدب العلم، قال إسحاق بن إبراهيم: رسول الله كتب إلى كسرى وقيصر، وكتب إليهم رسائل، وكانت حجة عليهم عند الله. فسكت الشافعي، خلاص هنا بقى ظهرت الحجة. فرجع إسحاق بن إبراهيم أخذ برأي الشافعي، ورجع الإمام أحمد إلى رأي إسحاق، وعمل بمذهب إسحاق، وعمل بحديث عبد الله بن عكيم: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، رحمة الله عليهم أجمعين. فيقول يا إخواني: مهم جدا أن يقبل المرء منا الحوار، ويقبل النصيحة وإن جاءت من خصمه أو من عدوه. وذكرنا حديث اليهود لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون وتنددون. قال: كيف؟ قالوا: من أصحابك من يقول ومحمد، ومنهم من يقول والكعبة. فخرج رسول الله عليه وسلم وقال: صدقت يهود، من كان حالفا فليقل ورب الكعبة، وليقل ورب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك في مسألة الغضب ساعة المجادلة، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ كان يقول: اللهم إني أسألك كلمة الرضا، كلمة الحق في الرضا والغضب. هذا منزل عزيز صراحة، إن ربنا يوفقك تتكلم بالحق وانت غضبان وانت راضي، وتقول لزوجتك: آه والله أنت لك حق في المسألة دي، أو تقول للشكيك عند القاضي: آه صح والله أنا آسف، أنت لك حق في المسألة دي. هذا عزيز، كلمة الحق في الغضب والرضا. وكلما ازداد انفعال المتحاورين ازدادت الهوة والشقة بينهما ولم يلتقيا، وابتعد كل واحد منهما عن الآخر. روي أن المزني تلميذ الشافعي ناظره إنسان كثير الصياح، كل شوية يعلي صوته وارتفع، وكثير الشغب، فقال المزني: أخبرنا الشافعي أن أبا حنيفة رحمة الله عليه ناظر رجلا فكثر صياح أبي حنيفة. يعني أحيانا ممكن إنسان مهما كان كاملا يعني يغضب، فكثر صياح أبي حنيفة رحمة الله عليه، فمر به رجل آخر فقال: أخطأت يا أبا حنيفة. فقال له أبا حنيفة: وما هذه المسألة أيها المار؟ إيه المسألة حنتكلم فيها؟ قال: لا أدري ما هي المسألة. قال: وكيف عرفت أني أخطأت؟ قال الرجل: لأنك إذا أخطأت صحت، وإذا أصبت رفقت، فعلمت أنك أخطأت حين عفوا، لأنك إذا أخطأت صحت، صحت علت صوتك وارتفعت، وإذا أصبت رفقت، فعلمت أنك أخطأت حيث رأيتك تصيح. وكان هناك رجل من بني هاشم اسمه عبد الصمد رفع صوته في النقاش عند بعض الخلفاء، فقال له: لا ترفع صوتك يا عبد الصمد، إن الصواب في الأسد لا في الأشد. الصواب فين؟ في الأسد، في القول السديد. ومن الطرائف أن بعض الشعراء مر باثنين وهما يعني يتجادلان، وكل واحد منهما يرمي الآخر، واحد يقول له يرميه ينبذه بالبغل، والآخر ينبذه بالجاموس والعياذ بالله. فأنشد بيتين قال: البغل والجاموس في جدليهما قد أصبح عظة لكل مناظر، برز عشية ليلة فتباحث هذا بقرنيه وذا بالحافر، ما أتقن غير الصياح كأنما لقن جدال المرتضى بن عساكر. ما ينفعش، لا يصح أبدا أن يكون الجدال يعني مع الناس. ربنا تعالى قال: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ما بالك إذا كان هذا صاحب لك أو صديق لك أو يعني ابن أو أخ. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد يا رب العالمين. ونختم يا إخواني بأن خير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ويعني هناك قصة نختم بها جميلة حدثت للمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكان المغيرة بن شعبة والله أمير من عمر على أهل البحرين، فكره أهل البحرين سبحان الله العظيم، فعزل عمر يعني حتى لا يريد خلاف يحدث، فخافوا أن يرده عمر إليه، فجاء الدهقان، جاء العالم بتاعهم إليهم جاء إلى قومه وقال: نخشى أن عمر يرد علينا المغيرة ونحن لا نريده. قوم جاءوا إليه وقال له ذلك، قالوا له: مرنا بأمرك إلا أنت تراه. فقال: اجمعوا لي 100,000 درهم، 100,000 درهم أذهب بها إلى عمر أقول إن المغيرة اختلس هذه من بيت المال وأعطاني إياها أمانة عندي عشان يسوء صورته أكثر. فلما جاء إلى عمر وقال: يا أمير المؤمنين، جئت أدي الأمانة. قال: أي أمانة؟ قال: إن المغيرة اختلس 100,000 درهم من بيت المال وأعطاني إياها أمانة عندي، وجئت أعطيك إياها حتى تبرأ ذمتي وتتصرف فيها كيف تشاء. فأرسل المغيرة بن شعبة، فلما جاء قال: يا مغيرة، هذا يزعم أنك اختلست 100,000 وضعت عنده أمانة وجاء يعطيني إياها. قال: كذب يا أمير المؤمنين، أنا أعطيت 200,000، 200,000 مش 100,000، 200,000. قال: أين 200,000 الذي أعطاك إياها؟ قال: لا والله أنا أصدقه، ما كان لا 100 ولا 200 ولا 100,000، ولكن كان من الأمر كذا وكذا، فخفنا أن ترده فجئنا وافترينا عليه الكذب. فسأل سيدنا المغيرة رضي الله تعالى عنه: ما حملك على هذا؟ يعني انت المغيرة كان من دهات العرب. فقال: لما رأيت الخبيث افترى كذبا أردت أن أخزيه أمامك، رضي الله عنهم وأرضاه. أحيانا بعض الناس يقول ربنا تعالى وفقه وأتاه حجة، فربنا تعالى ما قال: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. لا تنسى ختام الآية، يعني إيه؟ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. لو أردت أن تنزل على واقع حياتك الآن واقع عمل مشاهد كل يوم على الملأ، ترامب يهين المسلمين ويجادل في كتاب الله، وغير ترامب وغيره وغيره وغيره من الكفار المجرمين هؤلاء المعاصرين يجادلون في آيات الله ويرمون الإسلام بالرجعية ويرمون الإسلام بالإرهاب، والمسلمون للأسف يعينهم على هذا. ثم إذا بهم يتقلبون في نعم الله وهي خيرات المسلمين، وإذا بك يراها المسلم الضعيف الفقير الذي ليس عنده علم أن الكفار عندهم خيرات وأموال، ويعني وصلوا إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه بشر في الدنيا، فيغتر بما عنده. لا، ربك يقول لك: فلا يغررك تقلبهم في البلاد، يعني لا يغررك تقلبهم في النعم التي عندهم، فإن ذلك مآله إلى الخراب والبوار. نسأل الله تعالى السلام والعافية، ونسأل الله رضا والجنة، ونعوذ به من سخطه والنار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.